الحمد لله نحمده وحمد يليق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة وبعد الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا لنا عن تفسير سورة المائدة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون إن شاء الله تعالى أننا ما زلنا نقف مع هذه الآية الكريمة، وهي الآية التي جاءت ضمن آيات البراء، والتي يقول الله سبحانه وتعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقد قلت لحضراتكم إن هذه الآية الكريمة قد جاءت ضمن آيات عدة الله سبحانه وتعالى حثنا فيها على التبري وعلى عدم موالاة أعداء الله على اختلاف عقائدهم وعلى اختلاف أشكالهم وصورهم، سواء أكانوا من عبدة الأوثان أو كانوا أهل كتاب لم يؤمنوا برسولنا صلى الله عليه وسلم وأصبحت عقيدتهم في الله رب العالمين عقيدة فاسدة. وبدأنا في اللقاءات الماضية نتحدث عن بعض هذه الآيات التي جاء فيها النهي عن موالاة أعداء الله وأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان آخرها قول الله سبحانه وتعالى حينما حث المؤمنين على ألا يوالوا أعداء الله حتى ولو ارتبطوا معهم في الرحم والنسب، فقال الله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله رسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وتحدثت مع حضراتكم في سبب نزول هذه الآية الكريمة، وساقنا الحديث إلى أن نضرب صورا وأمثلة لهذا التبري وعدم الموالاة لهؤلاء، فذكرنا ما كان من شأن سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام حينما تبرى من أبيه آزر لما تبين له أنه عدو لله. وقلت لحضراتكم هذا لا يتعارض مع موقفه الذي سوف يقفه يوم القيامة، كما صح ذلك في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه، فإنما سوف يحدث يوم القيامة إنما هو من باب الحب الطبيعي ومن باب الطمع في مزيد رحمة الله سبحانه وتعالى، ولكن الله سيبين أن الجنة قد حرمت على المشركين وسيلقى بآزر في النار ممسوخ مذلول في صورة بذيخ وهو الضبع كثيف الشعر كما بينا في اللقاء الماضي. واليوم إن شاء الله تعالى سنقف على عدة صور قبل أن أتحدث عنها وقبل أن أذكرها لا بد وأن أقول إن التبري من أعداء الله ينبغي أن يكون مهما كلفك هذا ومهما دفعت من ثمن، فما ينبغي أن تود وتحب أعداء الله الذين ناصروا الله ورسوله والإسلام العداء مهما كان الثمن ومهما كانت الكلفة ومهما كانت قوة هؤلاء، لأن الله سبحانه وتعالى إذا كان قد أعلم أنه ولي الذين آمنوا، وإذا كنت توقن بأن وليك الله، وإذا كنت تسعى إلى موالاة الله فلا يعنيك أحد آخر، لأن الله إذا كان ناصرك فمن يستطيع أن يهزمك أو أن يغلبك أو أن يكون عليك، وإذا كنت مع الله رب العالمين فماذا تنتظر وماذا ترجو عند غير الله رب العالمين. ومن هنا كما قالوا لا بد وأن يكون الحب الخالص والود الخالص والموالاة الخالصة لله رب العالمين، ولا تخشى من سوء عاقبة. وكيف يكون هناك سوء عاقبة وأنت توالي الله؟ يعني إذا كنت توالي الله فأي عاقبة هذه التي تخشاها وتخاف منها إذا كنت مع الله وتوالي الله رب العالمين؟ ومن هنا جاءت الأمثلة تبين لنا ذلك. فها هي امرأة، ولا أقول رجل ولا أقول دولة، كما نحن نطالب الآن، نطالب الرجال ونطالب الدول ونطالب الحكام أن يتبرأوا من أعداء الله وأن لا تكون بيننا وبينهم مودة ولا صداقة. وإن كان هناك حسن معاملة فهذا شيء آخر سنتحدث عنه فيه، ولكن الصداقة والود والحب والوئام الذي يعبرون عنه في كثير من الأحيان ما ينبغي أن يكون. هذه امرأة فرعون، امرأة ضعيف لا حول لها ولا قوة، زوجها يملك من القوة ما يملك ويملك من الملك ما يملك، كانت تعيش في شاهق القصور وكانت تتقلب في الحرير والديباج، ولكن لما استقر الإيمان في قلبها وأصر زوجها على الكفر، استمع ماذا يقول القرآن الكريم: ضرب الله مثلا للذين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. قال أهل العلم إنها قد أعلنتها صريحة مدوية أنها تتبرأ من فرعون وتتبرأ من عمله، بل وتتبرأ من قومه الذين اتبعوه، ولذلك تحول الأمر لها بعد ذلك إلى جحيم. بعد أن كانت تعيش في شاهق القصور ألقى بها فرعون في حرارة الصحراء، في حرها وفي قرها وفي بردها، ألقى بها وجعلها تلقى أهون وأشد أنواع العذاب على يديه، ومع هذا ظلت على تمسكها وعلى إيمانها بالله وباعت الدنيا من أجل الآخرة. ما عز عليها تقول شاهق القصور والحياة المنعمة وما يحدث وكذا وكذا وكذا وكذا، لا، أخذت موقفا صريحا وباعت الدنيا من أجل الآخرة. هذا ما حدث أيضا مع سحرة فرعون بعد أن كانوا خداما له وعبادا له، فألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، وفرعون يغضب، آمنتم له قبل أن آذن لكم، وبعدين يهدد ويتوعد بعد ما كانوا مقربين وهو عدم بمزيد قرب، وإنكم إذا لمن المقربين، بس انتصروا في هذه المعركة. بعد أن كان لهم القرب ووعدهم بمزيد قرب حلت عليهم لعنة فرعون، فبدأ يقول لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا شد عذابا. ماذا قال هؤلاء بعد أن كانوا في نعمة وفي قصور وفي راحة وفي قرب، وفرعون يغدق عليهم، جعلهم في أعلى المناصب وأغدق عليهم من الأموال كما يفعل كثير من المنافقين لأجل المنصب والمال، يوالي أعداء الله، يحل لهم الحرام ويحرم لهم الحلال لأجل كرسي، لأجل مال، لأجل كذا، لأجل كذا. الذي كما قلت يحب في الله ويبغض في الله، يوالي في الله ويعادي في الله، لا ينظر إلى شيء من هذه الحياة الدنيا، وإنما ينظر إلى رضا الله سبحانه وتعالى عنه، فهو كافيه وهو حسبه وهو حسبه. فماذا قال؟ قالوا لا ضيق، ايه اللي انت بتقوله ده؟ ولا ينفع معانا البصلة كمان، ولا ينفع معانا البصلة، تمام. وفي آية أخرى بيقوله وبيرده على فرعون: اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، اعمل اللي انت عايزه، جردنا من المال، جردنا من المنصب، قطعنا، القينا في غيابات السجون، ها، كل دي حياة دنيا. وعشان كده قلت لكم المرء لو خسر دنياه لأجل الله فما خسر شيئا والله، وإنما كسب الدنيا والآخرة. استمع إلى قول الله سبحانه وتعالى، شوف ربنا بيقول في القرآن: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أكمل: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. قال أهل العلم، قالوا كلمة خطيرة في هذه الآية، قالوا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ده كم من الصحابة وكم من المسلمين وكم من الذين آمنوا مسهم السوء وعذبوا وأوذوا وأخرجوا من ديارهم وأموالهم. فلما يجي يحسبها مثلا الجماعة المهاجرين، يقولوا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، ده احنا جردنا من المال وعزلنا عن الزوجة والولد وعذبنا. وانظر إلى بلال، لما تنظر إلى حال بلال يبقى لم يمسسهم سوء، فلا لم يمسسهم سوء ده بهدله، فلا لم يمسسهم سوء. وتيجي أهل الإيمان في أي وقت وفي أي حين يقول لك ما احنا بنترم في السجون والمعتقلات، بتوقف حالنا وبيشرد أولادنا وبتقطع مالنا، في اللي ممسسهم سودة، في اللي ممسسهم، فيقول لك فين الآية في اللي ممسسهم سودة؟ ما احنا قلنا مش خايفين ومش هيهمنا حاجة، وهذا اللي حصل، مسنا السوق، ففي اللي ممسسهم سودة. فقالوا اسمع يا أخي، شوف تفسير أهل العلم لهذه الآية، قالوا كل ما يمسك ولا يؤثر في دينك وعقيدتك ليس بسوء. كل شيء يمسك لا يؤثر في دينك ولا في عقيدتك يبقى ايه؟ ليس بسوء، وانما هو عز. فلو اعتقلت يبقى عز، ولو ضربت والله يبقى عز، ولو قتلت يبقى عز. عز ليس بسوء ما دام لم يخرج منك الدين والايه؟ والدين والعقيده. وكل ما مسك فأثر على دينك على عقيدتك فهو السوء فعلا، فهو السوء فعلا. وعشان كده والله تجد اللي طلعوا لأعلى المناصب وأخذوا أموال وربوا زلموكة وشبحوا مش عارف ايه وايه وباعوا الدين والعقيدة، هؤلاء هم الذين مسهم السوء. والله قمة السوء اللي هم فيه، قمة السوء، واللي اتقطعوا وقتلوا وا وا وا والله لم يمسسهم سوء. فلما لم يخرج منك الدين والعقيدة فليس بيه؟ فليس بسوء، فليس بسوء. فقالوا له اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة اللي الدنيا، اعمل اللي مش دنيا، اعمل اللي تستعمله، اعمل اللي تستعمله، هذه حياة دنيا، هذه حياة الدنيا، فاقضي ما أنت قاض. وقالوا لا ضير، والله ما يهمنا شيء على الإطلاق. ليه؟ تبرأوا منه ومن عمله وأعلنوا موالاتهم لمين؟ لله. فأي شيء يصيبهم في الله فهو خير وأجر إن شاء الله تعالى، وعز إن شاء الله تعالى، والله أجر وخير وعز وليس بسوء، وليس بسوء. وعشان كده لما دي تقلب هذا المثل ها وتعود إلى أيضا صورة من صور البراء إلى أصحاب الكهف، جماعة أصحاب الكهف سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم أيا كان عددهم، قالوا أنهم كانوا أولاد الأمراء، الأمراء أولاد الأمير بابه، عشان إزاي أولاد الأمراء، أولاد أمراء يعيشون في شاهق القصور ويتقلبون في النعم زي ما اولاد اللذين الموجودين دلوقتي كده ابن وزير ولا ابن مش عارف ايه عربيه مش عارف ايه والشقه ايه وعمال يبرطع وينهب ويعمل اللي عايزه ويسهر هنا ويسهر هنا ويسهر اولاد امين اولاد المراء كيف. فشوف سبحان الله ربنا بيسوهم بيقول ايه انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى وغرقنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه الهه لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله اذا اعتزلوهم تبرأوا منهم وممن او مما يعبدونه الا مين الا الله يبقى ولاءهم راح لمين خلاص انتهى كل ده لا ابوه ولا اخوه ولا عم ولا غلو كل ده لبذوك كل ده تبرأوا منه وبقت المساله لمين لله الا الله. شو بيقول البعض ايه بقى فأو الى الكهف سبق وراح يقف فين يا سلام هلا والله ترك قصرا ترك قصرا وسكن كهفا سبحان الله. فشوف بقى العلم بيقولوا ايه تركوا قصورا وسكنوا كهوفا فانتقلوا من عز القصور ووسعها الى ضيق الجحور كهف بحر جبل الى ضيق الجحور ولكنهم كانوا يعلمون ان رحمة الله اوسع. شوف بيقول ايه بقى شوف بيقول ايه سبحان الله فأووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا. اذا هم بيجروا رحمة مين ورحمة الله فرحمة الله لما تتنزل علي وانا في كهف اكرم عندي من ان اكون في قصر تتنزل علي فيه لعنة الله لعنة الله. فهو ده التبري انك تريد ان تتبرى يجي ولذلك يجي المغفلين يقول لك الله يتبرى منهم كيف القمش والمعونة والصدقة والمش عارف ايه يا رجل اتق الله يا رجل اتق الله ده ربنا سبحانه وتعالى عنده خزائن الخزائن الله ملأ ولا تنفذ وليه وكن معه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سيبها ازاي كن مع الله كن مع الله عادي في الله حب في الله المقابل سيأتيك من الله. اما ان تخشى ان تخشى على رزقك وعلى حالك وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى وتقول لابد ان نوالي فلان وان نصادق فلان وان نحب فلان وان لابد ان نوالي وان نحب وان كذا وكذا كلام جهلاء وللاسف يزين لجهلة الحكام منافقون هذا الكلام ويعتبرونه من الدين ويفتون بانه فعلا من الدين وهو ضلال مبين والله ضلال مبين ضلال مبين. فشوف قد ايه سبحان الله العظيم شوف ينشر لكم شوف التعبير يا سلام فأووا إلى الكهف شوف التعبير ينشر لكم ربكم ايه من رحمة تجد ساعة رحمة الله أوسع من القصور. ولذلك الإنسان لما بيرضي الله والله لما بيأكل الملح وبقاع شكوخ يبقى ايه راضي منشرح الصدر كده وهنيء هي اللي بيكون عايش في القصور بيأكل حرام وهو يعلم أن الله في يوم ما سينتقم منه وأنه إذا لم يعاقب في الدنيا فسيعاقب في الآخرة في الآخرة. وربك لا يتخلى عن العبد المؤمن المسلمون كانوا في ضيق وصل المدينة المهاجرون والله وصل المهاجرون إلى المدينة لا مال لهم لا زوجة لهم لا متاع لهم لا مسكن لهم وجاء اليوم لما والوا في الله وعادوا في الله واصبح ولاؤهم لله لا عرفوا لا فرس ولا روم ولا دوله عظمى ولا دوله كبرى كل ياخذ على دماغه كله يقول لا اله الا الله يا اما السيف بيننا وبينك. شوف ياتي يوم في زمن عمر والله يبحثون عن فقير ليعطوه من مال الزكاه فلا يجدوا فلا يجدوا الناس اللي كانوا جايين مش لاقي مسكن ومش لاقي ماكل ومش لاقي ملبس. صهيب الرومي اللي كان خارج من بيت من يعني خرج من مكه عريان طلعوه كده لا لا كل اللي انت تجات لنا كده صعلوك فتخرج صعلوك قال كل ده مش عايزه اريد الله ورسوله خرج وخرج اصبحوا في وقت ما وجد في الدوله فقير حتى يعطوه من بيت المال من بيت وبحثوا فلم يجدوا فقيرا الا عمر. عمر هو الوحيد طلع فقير بس، والدوله كلها مكفيه بايه؟ بايه؟ العز بالله يا اخواننا، الله العز بالله والثقه فيما عند الله، هذه التي تنقصنا، هذه التي تنقصنا. فالناس دي ما كانت بتفكر في شيء واحد، رضا الله، رضا الله. ويجي راجل غلبان قوي وهو ابصر ما فعل للصحراء بعد ان امنوا، وابصر ما فعل من امراه فرعون التي ظلت تعذب حتى زهقت روحها نفسا نفسا. اقدر اقول دي مساها سوء، دي مساها سوء. والله كما قال اهل العلم، فاستجاب الله لها دعوتها وبشرها قبل ان تفارق الحياه، لما قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون عمله ونجني من القوم الظالمين، قال والله ان الله كشف عنها غطاء بصرها فرأت مقعدها في الجنة فضحكت وهي تعذب، لدرجة ان المغفل يقول انها تهذي، يعني من شدة العذاب بتخرف بتخرف وهي تنظر الى النعيم الذي اعده الله سبحانه وتعالى لها. فأي سوء هذا، فأي سوء هذا. فشوف راجل قاعد خايف ليرتعد، يعلم جبروت فرعون وما يفعله فرعون بكل من آمن، فإذا كان قد قتل زوجته تعذيبا وقطع الصحراء والماشطة التي كانت تمشط ابنته فعل بها الأفاعيل وألقى بها في زيت مغلي جعلها عظما بلا لحم، ويعلم هذا. فالراجل مؤمن وكاتم إيمان، لكن فجأة لقى فرعون بيقول إيه؟ ضروني أقتل موسى. قال يا فاقتل موسى، الله إن على أبوه ابن كلب. وراح قايم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانا. لكن شوف بقى حب الله، ها، وحب نبي الله تحرك في قلبه، قال لك لا فرعون ولا جبروت ولا قوته، تقتل مين؟ تقتل مين؟ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانا، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ يا أخي إيه التخريف؟ بيقول فرعون كده الخبل اللي أنتوا فيه ده، تقتل رجل بيقول ربي الله؟ وتعال هو حاجة من الاثنين، هو حاجة من الاثنين، وإن يك كاذبا فعليه كذبه. فلو كذاب سيبوه، ربنا ينتقم منه. لو أنت بتقول كذاب طب تقتله ليه؟ خاف من إيه؟ فسيبه، هو ربنا يقتله وينتقم منه. ها، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. كذاب، تمام. شوف الراجل اعلم، قال له شوف انا ببرى منكم بقى وانا مؤمن، واللي انتم بتقولوه ده عبط، ها، وانا مؤمن اهو، واعلن عن الملك، واعلن ولاءه لله رب العالمين، اعلن ولاءه لله رب العالمين. يا اخي احد الصحابه كان في جوار رجل من المشركين، في جوار يعني ايه؟ الرجل لما كان لا تكون له قبيله ولا تكون له عزوه، كان يبحث عن رجل اخر له عزوة قبيلة يقول له اجعلني في جوارك فيحميه، يبقى الاعتداء عليه باعتداء عليه، مش عارف ايه بقى كده، خلاص بقى في حمايته بمعنى صح. فاحد الصحابة كان في جوار رجل من المشركين ايام الشرك، فلما جاء الاسلام قام وقال اني بريء من جوارك، اعلنها له كل شكل، واني في جوار الله، خلاص ورددت عليك جوارك، خلاص يعني كده. فقام بعض المشركين واخذ يضربه واخذ يضربه، ففقأوا له عينه، فله عين عيون. وبعد ان تركوه قال له الرجل عد الى جواري، فقال لا، فقال لا، جوار الله، ووالله ان عيني الاخرى لتحتاج الى ما حدث لاختها. يا سلام، وانت فاكر ان ده زعلني؟ ده كله في سبيل الله بس، احسن الله لحظه الله ولا تزعل، ولكنني ساظل في جوار الله. جوارك ده ما عرفوش، جوارك ده ما عرفوش. وعشان كده اعداء الاسلام فطنوا لهذه الامور جيدا، وهم يعلمون علم اليقين ما نص عليه القران، انك اذا واليته فقد كفرت، يعلم هذا تماما. ولذلك يستغل الأحداث، شوف تعبيري بقى، ويستغل خيبة بعض المسلمين وطمعهم في الدنيا واسحبك اليه. زي ما حصل بالضبط في العراق، الكويت، السعوديه، استغلوها على طول واصبحت دلوقتي الكويت بتوالي مين؟ بتوالي مين؟ امريكا. والله الذي لا اله كويتي بحلف بالله من لساني بيقول كده. احنا الان عندنا ربنا فوق وبوش تحت باللفظ كده خلاص. ليه؟ ضمن له الدنيا، شوف ضمن له الدنيا، فاعطاه قلبه ودينه عشان الدنيا، عشان رجع له الكم دينار ورجع له الكرسي، خلاص اعطاه قلبه ودينه، وهو عايز دي، هو عايز دي بالضبط. وده نفس المخاطف اللي بيعملوه معك السعوديه الان. السعوديه الان بقى فيها شارع بوش، شارع كلينتون، وبقوا يظبطوا الساعات دلوقتي. والله في المساجد ورايتها بعيني، مش حد حكالي وانا هناك في المساجد، يعملوا لك ساعتين، ساعه بالتوقيت السعودي وساعه بالتوقيت الامريكي في كل الاماكن دلوقتي، بالتوقيت السعودي والتوقيت الامريكي، وبيقدسوهم وبيدولهم كل الضمانات اللي هم عايزينها، لدرجه ان نسائهم الان في جده بتمشي في الشرايع، في الشوارع بالمايو عرايا. فهذه السعوديه، لا السعودي واقف عمال يريل عليها وخلاص، واعتبروه شرع ودين، وعلمائهم افتوا بجواز الاستعاله بالمشركين على المسلمين، نفاق اسود. المهم زي ما قلت ان الكرسي يظل والدنيا تبقى، والله والدنيا تبقى مصيبه. فهم بيستغلوا هذا، والكلام ده مش بيعملوه من الان، ده فيما مضى، وخاصه النصارى عندهم فن في هذا. والله حتى على مستوى المشكلة الصغيرة، خلي اتنين جيران كده يتخانقوا ويكون في جار نصراني، لابد ان يستغلها تماما، لابد ان يستغلها تماما. فشوف اللي حدث. هناك حديث صحيح البخاري، تعرفين فيه ثلاثة تخلفوا عن غزوة تبوك وتاب الله عليهم، بنص القرآن، وعلى الثلاثة الذين خلفوا. فكم من هؤلاء الثلاثة؟ كعب بن مالك. والنبي صلى الله عليه وسلم أصدر أمرا إن هؤلاء الثلاثة لا بد وأن تعتزلهم الأمة بأسرها، لك لم ولا معاملة ولا حتى السلام، حتى نسائهم أمر كل امرأة تترك زوجها في مصارها. فتخيل واحد في وسط مجتمع، هذا المجتمع ينبذه ولا يتعامل معه ولو حتى بمجرد السلام. شوف نفسيته تصل الى اي حد بقى، والى اي مدى، حتى السلام ما في سلام، ما في سلام. يوم والله كعب يقول كنت ادخل الى المسجد، مسجد، فانظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيه واجلس بجواره وسلم عليه بغية ان يرد علي فلا يرد، حتى النبي يقول السلام عليكم ورسول الله ما ردش عليه. يقول فانظر وادقق عله يحرك شفتيه، يمكن حتى هيقولها في سره، فاراه لا يحركهما. وفي القران بيصف حالهم، حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم. شوف الدنيا اتقفلت ازاي، الدنيا اتقفلت ازاي. تجد هناك حدث غريب جدا، ولازم تفهموا الحدث ده جيدا جدا. كعب بن مالك بيقول فخرجت يوما الى سوق المدينه، خارج امشي وبتمشى كده في سوق المدينه، بيقول فرايت نبطيا من الشام، جماعه النصارى دول كانوا معروفين، جاء ليبيع بعض الطعام في السوق. لا باس ما يجي ويبيع، وده نتكلم فيه في المعامله، ما يبيع خلاص، لكن ما احبوش بقى، ما اقولش عليه اخويا، ما اقولش عليه حبيبي، لا اقول الله يحرقه ان لم يهتدي. ها، فالراجل نازل بيبيع طعام في السوق، فيقول فاذا به يسال الناس اين كعب بن مالك. ده جاي عارف، خد بالك من الكلام بقى، ده جاي هم كده عاملين يتتبعوا اسرار المسلمين وعايزين يشوفوا اي ثغره يخشوا منها وخلاص. أين كعب بن مالك؟ بيقول فأشار الناس إلي، قالوا له، فلما جاءني قال إني أحمل إليك رسالة من ملك غسان. تمام؟ بلاد الشام، وبلد نصراني. طب الملك ده ماله يبعث رسالة لكعب؟ أنا عايز إيه؟ عايز إيه؟ يقول كعب: ففتحت الرسالة وبعد المقدمة يقول من ملك غسان إلى كعب: إنا قد علمنا أن صاحبك قد قلاك وبغضك. كره إذا ليه يعني تقعد تفكر فيها كده تقول الله الملعون ابن الملعون ده قاعد مهتم بشأن واحد في دولة مسلمة ليه؟ ليه؟ أخذ بالك؟ ها؟ استغل أي ثغرة بس يشوفوه ياخد بيها قلبك ونفسك ويخرجك من دينك. بلاش كده، كفاية ياخدك في جواره فتبدي له حبا وتبدي لأهل الإسلام بغضا. خربت الدنيا والدين خلاص. ضع وده اللي عايزه بالضبط، وده اللي عايزه بالضبط. فقال له بس تعالى في جوارنا وهتلاقي ساعة وكذا وكذا، كل انت عايزه. سيبك انت من الكلام اللي انت فيه ده، ليه المزلة اللي انت فيها دي ليه يعني؟ فشوف شوف النفس بقى المؤمنة. في ناس كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف. عارف يعني ايه الحرف؟ ماشي على روز بيعمل كده، فإن أصابه خير اطمأن بيقول الإسلام ده حلو والله، راح صلى واهتدى وبعدين جات له فلوس وجات مش عارف، يقول لك يا سلام يا أخي ده الهداية حلوة أوي يا أخي. طيب حصل العكس وابتلي بقى، يقول لك يا أخي أنا مش عارف ولا كنت متنيل، كنت حلو أوي والخير جاي لي، أول ما صليت واهتديت اتنيلت وابتليت. الواحد يرجع بقى أحسن. شوف الناس، يا والله في ناس كده. اضحك، ما هو شر البلية ما يضحك. ما هو في ناس كده والله، في ناس كده. والله انا اذكر واحنا في الارجنتين، ايوه في الهيلتون، ايوه واحنا في قصر الضيافه كان في ولد كان لسه متدين جديد ورب دقنه بتاع، وفجاه كانوا يجوا يقولوا لنا في اراد جاي. الإراد ده يعني الناس اللي جاية، والإراد ده كل يوم يعني خير كتير. فجاء مع الإراد ده أخ، فبنتكلم معاهم يعني، فقال أنا عارف ده، أنا بقالي شهر متدين، أنا لسه مرد ده والله لما أخذ وحلاقها ولا عايز أصلي ولا عايز أعرف سنة حتى كمان، بس يطلعوا لي. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابه شر انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. والله شوف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة استغفر الله من الشر، وإن أصابته فتنة انقلب على إيه؟ على وجهه خسر الدنيا والآخرة. شوف القرآن يقول له والله لا دنيا ولا آخرة، خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. وهو أهل الشرك زي ما قلت لك عايزين إيه؟ يخسروك دنيا وآخرة، دنيا وآخرة. فشوف استغلها وقاعد يتتبع أخبار المسلمين ويشوف الثغرة اللي ينفذ منها إلى قلب مسلم. زي ما بقول لك ما قالوش سيب دينك، مجرد إن قال له إيه؟ تعال في جواره، وهو يعلم إنه لو قبل جواره فقد خرج من رفقة الإسلام. بس هو يقبل بس ليه؟ بس اقبلها دي. شوف المسلم بقى الحق، شوف المسلم الحق الوكد التي لا تؤثر فيه الأحداث. فإيه اللي حصل؟ أمسك بالرسالة وقال: وهذا أيضا من البلاء. يعني اعتبر إن اللي حصله ده بلاء، وده برضه من ضمن الإيه؟ البلاء الاختبار بقى والفتنة. فشوف يصحاله ولا يعمل إيه؟ فقال: وهذا أيضا من البلاء، وأخذ الرسالة وسجر بها تنورة. يعني رماها فين؟ في التنور، علشان حتى ما يرجعش يفكر فيها او يقرأها ويقول لك لما بص ارجع بص تاني كلمتين دول تاني وانتهى. شوف بقى لما رسل الجوار هذا الكلب وتمسك بجوار الله مع انه في بلاء، في بلاء، تنزل الايات من سورة التوبة وتتصل السماء بالارض ويخبر الله سبحانه وتعالى انه قد تاب عليهم، تاب عليهم. شوف على طول كأن الله يقول بالضبط كده أبيت إلا جواري فأجرناك، خلاص كان لازم يجيلك الاختبار ده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يذهب إلى كعب حتى يبشره، يوم كعب يقول وكنت على سطح داري فسمعت رجلا ينادي يا كعب لقد تاب الله عليكم وأنزل فيكم قرآنا يتلى. يقول أول شيء عملته فخلعت له ثوبي فأعطيته له، أول حاجة عملها كده، أول حاجة عملها كده، سبحان الله العظيم. فدي ناس ولاءها راح لمين؟ لله لله لله. عبد الله بن حذافة السهمي لما أثر عند الروم وملك الروم يقول له يعني كن معنا كن معنا وتكون النتيجة لك كذا فيأبى لك، وكل شوية يرفع له الأجر شوية، يعني بعد ما يعمله مثلا أمين حزب يقوم يرقيه ويعمله مش عارف وكيل وزارة، وبعد يعمله وكيل وزارة يعمله وزير. طبعا كل ما بيعليه كل ما يزداد ايه نفاق ويسبح بحمد، ايه لازم كده فيقعد ينتقي بيه كده. فقعد يرقيه رقيه لدرجة انه في النهاية قال ولك نصف ملك، شوف ولك نصف ملك، مش يجي واحد من الوقت يقول لك اصلا كل واحد عبد اللقمة عيشه، كل واحد عبد اللقمة عيشه، ما انا عبد المأمور. كفر والله. شوف هو يقول لي مش انا اللي قلت، هو عبد المين للي لا مش لله، للي بيأمره للي بيشغله، ما هو بيقول لك انا عبد المأمور. لا حبيبي انت عبد لله وولاؤك لله. فقال ولك نصف ملك، نصف ملك ويأبى، ولما يأبى يقعد يهدده يفعل كذا وكذا لا يمكن. والشيء الوحيد اللي قام قال له بس قبل راسي واتركك. قال ومن معي من الاسرى، مشان الواحد مشان الواحد بس، قال دي بسيط لا تنجعل ولاي له ايه قبل راس 100 كافر 100 كافر زي ما قعدوا الشوط العيال الخايبين يقولوا لي ايه ما كتبوا عندك السائل يا اخويا، يا ريت كل يوم ينزلوا منشطه قد كده. يقول التاب عبد الله بدر واخرجوا معاه خمسه واخرجوا معاه واحد سيدي واحد، مش ثلاث اربع تلاف لا واحد واحد. عالم خايبه والواحد ما يسمع التفت شويه عيال يلا قال له قبل راسي، قال له راسك وراس ابوك مش هنمشي احنا وهم، قال اه بس خلاص يلا. ولذلك وقبل راسه. ولما يجي عمر بن الخطاب ويصل عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب يأمر كل مسلم أن يقبل رأسه، كل مسلم إيه قبل رأسه قبل، لكن نجعل ولاء له لا لا ونيت لا، ولاء المين لله لله. فدي ناس كما قلت كان ولاؤها لمن؟ كان ولاؤها لله رب العالمين. وصور الولاء يا أخواننا في القرآن وفي السنة كثيرة جدا، وصور البراء أيضا كثيرة جدا. ولو عدت لو عدت لسورة ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عن شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم إيه فاسمعون. سبحان الله. بهدلوا أهنوا قتلوا قيل ادخل الجنة يا سلام. قال طب لما قتل كده وموتوه ذل مهانة، شوف هو عملها إيه بقى. قال ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني. يا سلام من المكرمين، هذه كرامة والله وعز، كرامة وعز. فصور الولاء لما تبحث عنها كثيرة، ولما تنظر إليها في الإسلام تجد أن الإسلام بيخليك تتبرع حتى تبرعا بريء مما تعملون، تبرع من عمله، تبرع من عقيدته، تبرع من أخلاقه، تبرع من تصرفاته، تبرع من كل شيء بفعله، من كل شيء بفعله. وليكن ولاؤك لله رب العالمين، وتذكر الله ولي الذين آمنوا آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم طاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات والله إلى الظلمات والله، فلا بد للمسلم يجعل ولاءه لله رب العالمين. يقول لك طيب الإسلام بيقول انت بتقول برا وتبري ثم الإسلام بيقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، أهو اشتعمل معهم بالحسن، أهو تكلموا حتى وانت بتناقش في حقيقته بالحسن، أهو ها. والإسلام أباح لنا نكاحهم وأباح لنا طعامهم، والإسلام أمرنا ألا نظلمهم، مش كل دي موالاة؟ لا يا حبيبي مش كل دي موالاة، مش كل دي موالاة. ليه؟ لو رجعت ورا وعرفت تعريف الموالاة كما عرفناها قلنا إن الموالاة هي الود والإكرام والنصرة، احنا قلنا فيها كده ايه دي الموالاة؟ الود والإكرام والنصرة. لو نظرت إليها فهذه أمور تمس الدين والعقيدة، فالود دي مسألة داخلة في القلب ودي صميم العقيدة، والإكرام والنصرة فلما تنصر كافرا تبقى عملت ايه؟ فقد عاديت مسلما، ما هي كده. فدي هذه أمور تتعلق بالدين وبالعقيدة. أما حسن المعاملة فهذا يتعلق بالخلق، وخلق المسلم ثابت لا يتغير، أمين مع كل الناس حتى مع المشركين. حق يعني يعطي حقا لكل الناس حتى مع المشركين، فلا بد أن تفصل بينهما. طبعا كما قلت المنافقون يخلطون بين أمر العقيدة وحسن الايه المعاملة، ويبقى كله ماشي كله ماشي، هؤلاء هم المنافقون. طيب والمتشددون بيعملوا ايه؟ بيعملوا ايه؟ بيجعل البراء براء في كل شيء حتى في المعاملة، وده نوع من انواع التشدد. لا احنا بنحب المتشددين اللي يقول لك استحلوا يا اخي مش كافر، شراؤه بجيب عليه مش عارف ايه، جبت البلطجه دي منين؟ وده اسلام؟ دي بلطجه جبتها منين؟ فهذا المتشدد الذي اتخذ صوره البراء مدخلا لسوء الخلق مع هؤلاء اخطا خطا كبيرا. وهذا المتسيب المنافق الذي اخذ حسن المعامله وحسن الخلق مع هؤلاء مدخلا للحب وللود كفر بالله، كفر بالله. نحن لا نريد هذه ولا نريد تلك. فانا الان لي جار سمى ويليام، والله ابغضه في الله وانفر منه ومن شكله ولا اكرمه ولا اقف له ولا ارد عليه سلاما، انا كده ولا انصره ولا انصره، ولكن اذا ما تعاملت معه كان له حق عندي اعطيته حقه، لا انظر الى عورته حكم انني استحلها ولا اعتدي على ماله ولا اعتدي على حقه ولا اغشه. دي اسمها ايه؟ دي معاملة، دي معاملة، ولكن لا تقتضي حبا. وهو عارف ويقولها لي. يعني انا اذكر في يوم الايام لي جار، واول ما خرجت من المعتقد هو تحت مني نصراني، ولقيته طالع بيخبط على الباب. طبعا الجرايد صورتني لان كنت انا بقى زعيم من زعماء التطرف، فطلع طبعا بيتكلم وهو متجف ومعتقد ان هو لو زود كلمة اخش اجيب سكينة افتح كرشه، هو معتقد كده. فواقف وارتاش انا بعد اذن حضرتك بس ليه طلب صغير، لو وقت حضرتك يسمح ولو مش عارف ايه، بقيت اقول له بسر زادكم الله مذلة، الله زادكم الله مذلة. نعم. قال لي بس اتفضل انا يعني صيبني ضرر منك تنزل تشوف، او دم فيها ضرر نشوف الضرر. ف فنزلت طبعا، واول ما خبطت قال السلام عليكم، قلت له نعم، لا عليكم ولا نعم على طول كده. فلما نزلنا تحت دخلني دوره المياه عنده، وجد يعني دش مقفول، بس في دش مفتوح من عندي من فوق بقى على دماغه من الصرف الصحي، حمام عنده السقف بايظ تماما، وانا من فوق عامل له مطره تحت. طبعا شيء ضحكني، انا بدخل منظره غارق في الوبال ده، لو ما فيش بيحكمني الاسلام كنت قلت له ماله، ما تغرق ان شاء الله تستحمى بجله كل يوم، انا مالي، لكن الاسلام ما قاليش كده. فنظرت طبعا قلت له لا، وانا لا ارضى لك هذا الضرر، مين اللي قال لي ارضى؟ قال طيب شوف ايه اللي ممكن يتعمل وانا ممكن اشارك فيه. قلت له لا تشارك فيه، ده ضرر واقع عليك مني وانا المتحمله، وجبت واحد كسر لي الدنيا فوق وتحت والإشاني وغرمت لي مبلغ وقدره. فالراجل بعد كده طلع بيشكرني، يقول لي بس انا عايز اقول لك حاجه. قلت له، قال لي يعني انت بتلقاني عم في الوجه وحتى السلام ما بتردوش عليا وانا حاسس ان انت بتكرهنا؟ قلت له نعم. لا اكلمك يا وطن بس. نعم ايوه. قال لي احنا مش اخوات؟ قلت له لا، مين قال لك ان احنا اخوات؟ زي ما اكلمك قلت له مين قال لك ان احنا اخوات؟ قال طيب بس سبحان الله، يعني ما انت ده انا مجرد ما قلت لك مش عارف ايه. قلت له بص لازم تفرق، وقعدت علمته كده. قلت له الاسلام دين حق عندنا، طول ما انت ربنا بيبغضك فانا ببغضك، اوعى تقول ان انا بحبك ولا انا اخوك، لكن احنا ناس بتحكمنا اخلاق وقيم، فاخلاقنا بتحكمنا، لا اظلمك ولا اهضم لك حق. الدين بيقول لي كده، انا بغضك لاجل الله، مفيش بيني وبينك حاجه، لكن لاجل الله، لكن ليك حق عندي اديهولك من عندي وعندي، فانت خدت حق. فقام الرجل ونزل وهو فاهم المساله صح، لكن احنا ما بنقول الدنيا، لا احنا بناكل حقوق احد ولا بنغش احد، حتى ولو كان يخالفنا في الدين والعقيده. النبي صلى الله عليه وسلم قال المشركين نهبوه وخرج واستبقى على علي وعرض حياته للخطر، ليه؟ حتى يؤدي الامانات الى اصحابها. مني من المشركين، وقال أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، من خانك، من خانك. هو ده الإسلام، هو ده الإسلام. الإسلام لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ دروع من صفوان وكان يهوديا، قال أخاف يا محمد؟ قال لا، بل هي حالية مؤداة، ما تخصبش حق حد. أبو دجانة سماك ابن خرشة، جواب رجل يهودي عنده نخلة مائلة عنده في الدار، الهواء يزداد وقع طم، وما بده جار يجمع كل يهودي ابن كلب اضربه في نخله بالطوبي الله كسره وخليه ناخد ونحلق قلبهم ودمهم، ما هم حلال. اي قانون هذا؟ مين اللي بيتكلم؟ عيال مش فاهم حاجه اللي بتقول الكلام ده والله، وهم اللي مشوهين صورتنا والله وجايبين لنا ورا، وخلوا الناس تفتكر ان كل سني كده. لا، احنا براء من هذا، عندنا ميزان حق بنحكم بيه. وكانت النتيجة ان سماك ابن خرشة قاعد يجمع التمر ده، لدرجة ان وجد ليه ابن صغير لغى تمرة، وضع يده في فمه واخرجها وهي ممدوغة كده، راح ليهودي قال هذا تمرك وهذه كانت في فم ولدي، اما ان تأخذها هكذا، واما ان تتركها وتقبل ثملها، واما ان تجعلني في حل. الراجل واقف قدام مسدد بيسمعه ده، قال إنا نعلم وأنتم تعلمون أننا نبغضكم ونعلم أنكم تبغضوننا، قال ولكن هذا حقك وهكذا أمرنا ديننا. قال بهذا يأمر دينكم؟ قال نعم. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إيه الدين ده؟ سبحان الله العظيم، ده احنا نصابين بناكل بعض، فده دين صح، ده هو الدين صح. فإذا كنت أنت بتعلمه كده، إذا كنت أنا ما بقولكش حق يبقى من باب أولى مش هاخد حق، ها؟ أخي المسلم. فسبحان الله العظيم، فالمعاملة لمسائل دنيوية في تعبيري مادية لها باب، وأما ما يمس القلب والعقيدة بأمر ثاني، فما يمس قلبي وعقيدتي فأنا ببغضه إلى يوم الدين، إلى يوم الدين، لكن أتعامل معه له حقه ولي حقي. وتعلمون علم اليقين، قال النبي صلى الله عليه وسلم نصر يهوديا على مسلم، مش نصره يعني اداله سلاح قال له اقتله، لا، نصره في ايه؟ في الحكم والقضاء. في الحكم في فرق بين، ودي ما بقاش اسمها ان انا نصرته عليه، لا علشان يصح التعبير كمان أعطى لليهودي حقه من المسلم. أعطى لليهودي حقه من المسلم. وعمر بن الخطاب ضرب ابن سعد بسبب نصراني في مصر مش كده ولا ايه؟ هو ده الإسلام. هذا هو الإسلام. لما دخل علي بن أبي طالب للقاضي أمتي في هذا الوقت، ولما دخل وكان في خصومة مع يهودي وجاء القاضي وقال تقدم يا أمير المؤمنين واجلس تعالى جنبي كده. فقال ما عدلت جئناك في خصومة فسوي بيني وبينك، لما هتحكم أنا واقف وهو خلص شوف الحق مع مين ومش مع مين. هو ده الإسلام. هي دي المعامله. لكن ما اسمعش اني اجد واحد نصراني في مسجد الرحمن كان جالس بعض اخوان بتوع الجماعات جوه ربنا يهديهم، وجي واحد نصراني واقف على الباب وجاب معاه قله، فبيقول للاخ من الاخوه املاها لي، فدخل معاه يقول لي ايه اخ قايل ساله الحاج احمد عن الواقعه دي، وراح ماسك القله كسرها جيب له الكاف وضايع يشرب يا اخي ربنا وطعام الذين اوتوا الكتاب حلو لكم وطعامكم. ما تجيب الميه يشرب ايه يعني؟ شنو الميه يشرب؟ ايه اللي حصل يعني؟ ايه اللي جرى يعني؟ ايه اللي هو انت كده وليته؟ ايه؟ ما اعرفش الدين بيتفهم ازاي؟ مش فاهم بيفهموه ازاي؟ فلاحنا نقبل التسيب المتنطعين العمالين يقولوا لنا اخوانكم وحبوهم وزيكم زيهم؟ دول سافل برضه، انت سيدين. ولا بنقبل التشدد اللي وصلني ان انا اقتله واظلمه ودون ان يتعدى علي واغشه واسلم له حقا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. وبص لي بعض الاخوه والله جاي يقول لي في انا عليا بعض نقود لواحد مصاري اوديهم له. ليه ما تظنوش ليه يعني؟ كل اصل بعض الاخوه قالوا لي ده ماله حلال يعني استحل يا راجل. مين اللي قال لك كده؟ اي قانون انت ماشي بيه؟ اي قانون؟ ف يكون ان انا تبرى منه دي حاجة، ويكون ان انا احسن في المعاملة دي مسألة تانية خالص. النبي صلى الله عليه وسلم كان متبري منهم، ولكنه كان يتعامل معهم. علي بن ابي طالب كان يتبرى منهم، ولكن يقول وعدت رجلا من صواغ اليهود من بني قينقاع، وعدوا خارجين عن سلي يجمعوا ورق سوا معامل خلاص، لكن بقلبه مش قبله، بريء من عمله، بريء من عقيدته، بريء من دينه، لكن في معاملة. ولذلك لما قالوا مش عارف ايه ده، في اخوه بتقول مش عارف، ففي نصراني جنب المسجد شوفوني الاخوه وراح داخل مش فاهم منه حاجه، عشان اثبتلهم بقى بالفعل ان ايه اللي حصل. فانت بحسن المعامله بتستالف قلبه، في التعبير بقى يبقى بحسن المعامله بتعمل ايه؟ بتستالف قلبه، بتشده لدينك وبتبريك من بتضمن قلبك. اقول تاني بقى، بتبريك من تضمن ايه؟ قلبك، تبقى عقيدتك سليمة. وبحسن المعاملة تألف ايه؟ قلبك. وده اللي عايز الإسلام، ان تبقى على قلبك وان تستألف ايه؟ قلبك. لكن في بعض المعاملات الإسلام قال لا وقف فيه، يعني لا تعزيه لما يموت الميت، اذا الله عزف الله يخرب بيته مطرح مراح ربيه تعزيهوش، تعزيه تقول له ايه؟ الله يحرقه مطرح مراح، ما هو هيحرقه فعلا والله، جاء الله يخرب بيته كان ملعون ابن ملعون. فلا يعزى، لا يعزى ولا يهنأ في عيده. وعمر بن الخطاب يقول ان اللعنات تتنزل عليهم في اعيادهم، فمن جلس معهم اصابه ما اصابهم. مش رايح يبارك واحد مع ناس الملائكه وربنا عاملين لعلوهم، لان اعيادهم دي، ده انت يا راجل لو ليك او افرحهم، لو ليك مسلم، شوف مش هقول لك بقى لا يهودي ولا نصراني، مسلم وعامل فرح فيه بدع، تروح ولا ما تروحش؟ فما بالك بقى بافراح فيها شر. ويقعد تبارك ربنا الذي في ابونا الذي في السماء. ابوك ايه يا ابن ابونا؟ وكويس المسلمين قاعدين مش بارك لهم، ما هم قلنا جاكو خيبه ايه اللي بتقولنا ما بنقولكم قلنا ولا يعاد وهو مريض الا اذا دعي الى الاسلام. يعني اذا كنت راح تقول له ايه الحق لا يكون ده اجلك فاقول لا اله الا الله محمد رسول الله تسلم. فيجي واحد يقول لك عمر طلع من كده دلوقتي ما بتروحش ما بتروحش لان بعض المنافقين اللي بيقول لك ما النبي عاد يهودي وعاد عمه وهو مشرك والله عنون له البخاري جواز عيادة المشرك اذا دعي الى الاسلام. جواز عيادة اليهودي اذا دعي الى الاسلام لانه لائح علشان تقول له ده اللي عمل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب لعمه راح قال له ربنا يديك الصحة في العمر وهو مشرك وهو مشرك ربنا يقومك الا بالسلامة. اذا بتسمع المغفلين سمعوا ان كلينت المريض شفاك الله وعفاك وربنا يتمم شفاك ربنا يخوك انت وهو شفاه ايه وعفاه ايه ربنا يحرقه هو اللي وراه ايه ايه. فشوف راح قال له ايه قال له قل لا اله الا الله كلمة اشفع لك بها. يعني هو ده اللي راح يقوله له. ولما راح للغلام اليهودي قال له قل لا اله الا الله ابوك لقد سبقه اليها فقال لولده اطع ابا القاسم على طول. هي هي ده هو ده الاصل. لكن هم بقى ينسوا او يحذف تدعوها الاسلام تحذف هتعكر اللي بيننا وبينهم. تدعو يا راجل لكم دينكم ولا دين فزبون. يعني هو معنى لكم دينكم ان انت راجع عن دينهم هي دي معناها كده من خلال الشعب الكلام. وبعدين ما لناش دعوه ولا تدعوه ولا ادعوك انت ليك دينك. مين اللي قال لك كده؟ مين اللي قال لك كده؟ ده ربنا قال ما قالش ولا تجادلوا اهل الكتاب. قال ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بايه؟ يعني لازم تجادلوا بس بالتي هي ايه؟ احسن. فزبونا جادلهم بالتي هي احسن. يقول لك لا تفرقة وطنية وتفتيت الوحدة الوطنية والتفرقة بين دفتي الأمة لا نفسك نازل قضية طويلة عريضة بك وحش ستين ده سيبونا يدعو لله ولا رسوله. هي دي مش واجبنا ولا ايه؟ واجبنا نقعد قفص الكافر كافر والمشرك مشرك. هو ده واجبنا وده واجب الدعاء. اسألوهم كده هو ده واجب الدعاء. الدعوة قائمة على تدعو إلى الله ولا رسوله. فادعو مين؟ لله ولا رسوله. ادعو مين؟ الذي كفر بالله ورسوله. فلا كلام ده مش موجود مش موجود لا. فانت رايح تعوده حتى هو مريض فان يدعو للإسلام يا إما ما تروحش ما استكدت. لو بتروح المريض بتعمل له ايه؟ هتدعو له. فزال راح عزه. انا نفسي اسأله سؤال واحد اما راح عزه في المدعوز الله يحرقه مطرح ما راح قالوا ايه؟ عايز افهم قالوا ايه؟ قالوا ايه؟ قال الله يرحمه والله يحبه. طب قالوا ايه؟ طبعا ربنا يحشره معاه. قالوا ايه يعني؟ نفسي اسالهم بس قالوا ايه؟ ولما راح لمراته قالوا ايه؟ قالوا لها ايه؟ قالوا لها الله يحرقه مطرح ما راح فوقي بقى يا كهينة يا بنت الكهينة بالمطرح ده زيه؟ قالوا لها كده؟ قالوا ايه؟ بيعملوا ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ففي زي ما قلت لك طرفان متسيبان. الطرف المتسيب والطرف المتشدد دول طرفان. والاسلام فين؟ وسط. وسط زي ما قلت لك الموالاه دي شق وحسن المعامله شق ايه؟ شق اخر. فلا نخلط الحابل بيه بالنابل بالنابل. فشوف بقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء. يبقى اولياء يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني تودوا. تعبير بقى يعني تودوا وتكرموا وايه وتنصروا. يبقى لا تتخذ اليهود والنصارى ايه اولياء. ليه ليه؟ عارفين مثل بيقول الداخل بينهم خارج عارفين كده؟ ها هم الطائفة دي الداخل بينهم خارج مش ممكن يقبلوك الا اذا كنت منهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. وانا بقول لهم لا هتاخد رضا شمون بريز ولا هتاخد رضا كلينتون الا اذا بقيت منهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. مش ممكن. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى هيقول لك في الايه بعضهم اولياء بعض ولاءهم لبعضهم. قال لا، ما لما بيشدوك انت ليهم ليه؟ ليه؟ عشان تبقى منهم، عشان تبقى منهم. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. بالضبط كده، بالضبط. طب ليه من يتولهم منكم فإنه منهم؟ يقول لك ما احنا ايه يعني، ما احنا معاهم بس احنا مسلمين. زي ما بتسمع تشدقات بعض الكلمات، يقول لك ما محتفظين بقيمنا وبعقيدتنا. مصدقك ولا مصدق القرآن؟ طب ليه ربنا قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم؟ ليه؟ عايز تعرف؟ عايز. باقين يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر، نسأل الله العلي العظيم. نعم. ما دي مصيبة، هذه مصيبة أخرى. أنا امبارح كنت بموت والله، امبارح أذن علي المغرب وأنا كنت ما بين الموت والحياة، يعني سبحان الله.